بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل قيام الليل، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا رجل لم يعين بل أبهمه سترا عليه، ذكر هذا الرجل عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه نام يعني الليل فلم يستيقظ حتى طلع الصبح، فيحتمل أن قوله حتى طلع الصبح يعني حتى طلع الفجر ففاته قيام الليل، ويحتمل أن المراد حتى طلع الصبح يعني حتى طلعت الشمس ففاتته صلاة الفجر، وهذا الاحتمال الثاني أقرب، لأن قيام الليل مستحب وسنة لا يترتب عليه أن يعاقب الإنسان عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولاً التحذير من النوم حتى طلوع الصبح، وأن ذلك يكون سبباً لبول الشيطان في أذن الإنسان، وهذا محمول على ما إذا تعمد الإنسان ذلك، وأما إذا كانت من نيته أن يستيقظ لقيام الليل ولصلاة الفجر وفعل الأسباب فإنه لا يلام على ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، وإنما التفريط في اليقظة. فإذا كان من عادته ومن نيته أن يقوم الليل أو أن يقوم لصلاة الفجر ولكن غلبه النوم فإنه لا يلام على ذلك، بل إذا كان له ورد من الليل ونام عنه لعذر شرعي كتب الله له عز وجل أجره، لأنه سعى ونوى ولكنه لم يدرك ذلك. وقد قال الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة رجالاً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم حبسهم العذر. ومنها أيضاً أن الشيطان يتسلط على بني آدم، فقد يتسلط عليهم بالبول في آذانهم أو غير ذلك. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان له سلطة على بني آدم، فمن تسلطه ما في هذا الحديث في قصة هذا الرجل الذي نام حتى طلع الصبح فقال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فقد يكون الشيطان عبث بها. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثاً فإن الشيطان يبيت على خيشومه. ومن فوائد هذا الحديث أيضاً أن الشيطان يبول، وهذا البول بول حقيقي، وهو إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر غيبي، والأمر الغيبي ليس له حكم الأمر المشاهد، ولهذا لم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي بال الشيطان في أذنيه، لم يأمره بغسل أذنيه تطهيرا لهما من النجاسة، لأنه لما لم يكن في حكم المشاهد لم يثبت له أو لم تثبت له الأحكام. والشيطان يبول ويأكل ويشرب ويتقيأ، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وهذا صريح في أن الشيطان يأكل ويشرب، وأخبر عليه الصلاة والسلام أيضاً أنه يتقيأ. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يحرص على قيام الليل، وقيام الليل له أسباب تعين عليه، فمنها أولاً أن يحرص على أن ينام على طهارة فيتوضأ قبل أن ينام، ومنها أن يحرص على الأوراد الشرعية، ومنها أن يقرأ آية الكرسي، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وقال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه، يعني كفتاه من كل شيء. وهكذا يقرأ سورة قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاثاً. ومنها أيضاً من الأسباب المعينة أن يستشعر ما لقيام الليل من الفضل وما لزمنه من الفضل، ولا سيما في آخر الليل فإنه زمن لإجابة الدعاء، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وذلك في كل ليلة. ومن الأسباب المعينة على قيام الليل أن يحرص على فعل الأسباب التي توقظه من النوم مبكراً، وأن يضع شيئاً ينبهه من ساعة، أو أن يوكل إلى شخص ليوقظه، فإذا فعل هذه الأسباب مع إخلاصه ونيته فإن الله تعالى يعينه على ذلك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.